السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قواعد القاعدة الأصولية بين التأصيل والتطبيق، وكنا قد وصلنا إلى باب النسخ كأحد أهم الفروع المتعلقة بالكلام عن القرآن كأحد أدلة الشرع. الكلام عن النسخ تحدثنا في المرة السابقة في الكلام عن مسألة النسخ ونسخ المتواتر بالآحاد ونسخ الآحاد المتواتر، وذكرنا أن هذه الأقسام متفرعة، ومنها فروع متفق على ثبوتها ومنها فروع مختلف فيها. الليلة مع قاعدة أيضا تتعلق أيضا بالنسخ، وهو مسألة نسخ الشيء قبل التمكن من فعله، نسخ الشيء قبل التمكن من فعله. المبحث للبحث، هذا البحث له رابط لمن أراد تحميل الرابط، موجود على الصفحة. نعم، القاعدة تتكلم عن مسألة نسخ الشيء قبل التمكن من فعله، بمعنى أن الشرع قد يوجب شيئا ما على المكلف، فهل هذا الشيء الذي كلف به الشخص وكلف به الشخص هل يشرع أن ينسخ قبل أن يتمكن المرء من فعله؟ هذا سؤال. الثاني، فإن كان الجواب بنعم، فما الحكمة من أن ينسخ الأمر الشرعي الذي فرضه الله تبارك وتعالى، ما الحكمة من نسخه قبل أن يتمكن المرء من فعله؟ بمعنى هناك حكمة لله تبارك وتعالى في فعله، في أمره، في نهيه، في شرعه، فإذا كان الشيء ينسخ قبل التمكن من فعله فما الحكمة من ذلك؟ نقول أولا، الذي دلت عليه أدلة الشرع أن الشرع قد يكلف المرأة بفعل ما وبأمر ما، ثم يأتي النسخ قبل أن يتمكن المرء من فعل هذا الشيء، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الأصوليين. قالوا لا يمتنع أن ينسخ الأمر قبل أن يتمكن المرء من فعله. فإن قال قائل فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة حكم كثيرة، منها مسألة الابتلاء، لأن الأصل في الأوامر الشرعية وفي الأحكام الشرعية أنها من باب الاختبار والابتلاء للعبد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. الأصل في هذه التكليفات أنها فرضت على العبد لحكمة من باب الابتلاء والاختبار، هل سيسعى إلى أن ينصاع لأمر الله ويقول سمعنا وأطعنا وغفرناك ربنا وإليك المصير، أم يقول ويكون حاله كحال من قال سمعنا وعصينا؟ فإذا سأل سائل ما الحكمة من أن الأمر ينسخ قبل أن يتمكن المرء من فعله؟ الفائدة الأولى والحكمة الأولى هو الابتلاء، الله جل يبتلي عباده. هل أنت إذا كلفت بأمر ما هل ستعزم على فعله وتكيف نفسك وتهيئ نفسك لفعله، أم عندك نوع من التقاعس والمجادلة والتباطؤ والتكاسل؟ أيضا حكمة أخرى هي أن المرء يعتقد مشروعية الفعل، وهذه نية، والنية الإنسان يثاب عليها، بمعنى أن المرء إذا كلف بأمر فقبل أن يسعى بجوارحه إلى فعله فلا بد أن يعتقد أولا أن الله فرضه عليه وأن أمر الله واجب النفاذ. فهذه وهذا الاعتقاد الذي محله القلب هذا أمر يثاب المرء عليه وإن لم يفعله بجوارحه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يعتقد أولا أن هذا الشيء واجب ثم يسعى في تنفيذه. فإذا نسخ هذا الأمر قبل أن يسعى المرء في تنفيذه فمجرد اعتقاد الفرض والمرء لأن هذا الأمر واجب من الشرع هذه نية يؤجر عليها. الحكمة الثالثة من نسخ الشيء قبل فعله هو أن التكليفات الشرعية إنما تنبني على أمرين، على نية وعلى عمل، على نية وعلى عمل. لذلك قال لما تجد آية ذكرت الإيمان إلا وذكرت معها العمل، الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا ها وعامل، دوما الإيمان مع العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. أعمل. أدلة هذه القاعدة، قاعدة الباب، أي قاعدة؟ نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز، نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز. أدلة القاعدة من القرآن، قال تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله عز وجل من حكمته يقضي ما يريد، يقضي ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. الملك ملكه، العباد خلقه، نواصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه. فالله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية دلت على أن الله تبارك وتعالى ينسخ من أمره ما شاء ومن آياته ما شاء، فيأتي بخير منها أو يأتي بمثلها. فهنا الله عز وجل لما ذكر النسخ، نسخ الآية أو أن يأتي بمثلها أو خير منها، هل هنا اقتصرت الآية على أن تنسخ، أن ينسخ الحكم الشرعي بعد أن يتمكن المرء من فعله؟ لا، هنا الآية فيها عموم، فظهر الآية دل على أن النسخ قد يقع قبل التمكن من الفعل وقد يقع بعد التمكن من الفعل. فالآية فيها ما يسمى بعموم الأحوال، فالله عز وجل شرع النسخ، نسخ الآيات والأحكام. فهذا النسخ الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه هذا نسخ عام، قد تنسخ الآية بعد أن تفعل لسنوات أو لزمن، وقد تنسخ بمجرد أن تنزل قبل أن يعمل بها الناس. أيضا في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، إذا بدلنا آية مكان آية فهذا التبديل متى يقع؟ هل يقع قبل فعل الناس للحكم الشرعي؟ الآية تشمل ذلك. هل يقع قبل أن يتمكن المرء من فعل الحكم الشرعي؟ الآية لا يمتنع فيها أيضا هذا المعنى، فالآية فيها عموم الأحوال، فقد يقع التبديل قبل فعل الحكم أو بعده. أيضا من أدلة النظر على قاعدة الباب قاعدة مهمة بتقول إيه؟ الوقوع دليل الجواز. الوقوع دليل، ما معنى أن الوقوع دليل الجواز؟ بمعنى أننا حينما نفترض قاعدة ما، فالبينة على المدعي. القواعد التي وضعها العلماء، قواعد في الأصول، في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، فالقواعد هذه من الأمور المهمة التي تلملم شتات المسائل العلمية وتيسر على طالب العلم أن يجمع شتات المسائل. فالقواعد كما ذكرنا هناك كتب مصنفة في القواعد، فهل لأي أحد أن يضع قاعدة ثم يطالب الناس بأن يعتقدوا هذه القاعدة؟ نقول لا، إلا إذا ذكر أمثلة عليها، وإلا كان لكل مدع أن يدعي ما شاء. فهنا نقول الوقوع دليل الجواز، بمعنى إذا كنا نقول بجواز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله كما هو في قاعدة الباب، فوقوع أمثلة على ذلك دليل على صحة القاعدة. نقول تاني، نحن مثلا ندعي أن نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز، فسيأتي المخالف يقول لنا أنتم تدعون ذلك، قلنا نعم وندين الله به. سيقول وين أدلة ذلك؟ البينة على المدعي. نقول نعم صدقت، كونك تسأل عن أمثلة ذلك هذا لأنك تفهم أن الوقوع دليل الجواز، فمن ادعى قاعدة ما لزمه أن يأتي بأمثلة عليها، وإلا صار لكل شخص أن يدعي قاعدة ويصير الأمر إيه؟ بابا مفتوحا بلا ضوابط. الأدلة على القاعدة، الأدلة على قاعدة الباب، أظهر ما ورد من أدلة على ذلك في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام. احنا عندنا هذا المبحث بيقوم على المبحث اسمه ايه؟ القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. نأتي بالقاعدة، لما نقول قاعدة أصولية يعني ايه؟ يعني نأتي إلى الأدلة الشرعية القرآن، ثم نستنبط منه القواعد، ثم نأتي إلى السنة أيضا القواعد التي فيها، ثم إلى الإجماع، القياس، قول الصاحب، المصطلح المرسلة، الشرع من قبلنا إلى آخر ذلك. فهنا بنقول الأدلة على قاعدة الباب ما ورد في قصة الخليل عليه السلام إبراهيم عليه السلام، كما ذكر الله جل قال فلما أسلم أي الخليل وابنه إسماعيل وتله للجبين، ثم قال في نهاية الآيات وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء حكمها حكم ما يقع لهم من الوحي في حال اليقظة، كلاهما سواء. فإبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده، فصار ذلك حكما شرعيا بدليل أن إسماعيل قال أبت افعل ما افعل ما إيه؟ ما تؤمر، لأن هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ليست أضغاث أحلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ولديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى آخر الآيات. فهنا يأتي الحكم الشرعي بذبح إسماعيل عليه السلام، ثم يأتي الإيه؟ النسخ قبل التمكن من الفعل. وين النسخ؟ وفديناه بذبح عظيم، صارت سنة في أمة الإسلام، سنة الأضحية. فهنا قبل أن يتمكن إبراهيم عليه السلام من تحقيق الأمر الشرعي جاء النسخ وفديناه بذبح عظيم، وتحقق المراد، تحقق المراد، رفع البلاء ونزل الفداء وصارت سنة في أمة الإسلام. رفع البلاء بنسخ هذا الحكم، ونزل الفداء وفديناه بذبح عظيم، وتحقق المراد بإقبال كلية القلب، قلب إبراهيم عليه السلام على الله تبارك وتعالى. لذا إبراهيم عليه السلام صار في هذه المنزلة منزلة الخلة، اللهم اتخذ من عباده إلا خليلين، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المنزلة التي وصل إليها إبراهيم عليه السلام لم تكن من فراغ، إنما كما ذكرنا لما جاءه هذا الولد بعد طول انتظار ثم يبتلى أن يؤمر بذبحه ما تردد، ما قال ربي إن ابني من أهلي وقد جاء على شوق وهو قرة عيني، بل صارع إلى تنفيذ الحكم الشرعي فنزل النسخ. إذن فهذا مثال لمسألة من المسائل الأحكام الشرعية التي جاء فيها النسخ قبل التمكن من الفعل. وهنا وجهان، قد دل على أن أمر إبراهيم عليه السلام بالذبح قد نسخ قبل التمكن من الفعل. الأمر الأول أنه لو لم ينسخ لذبح إبراهيم ابنه، لكنه لم يذبحه، فدل ذلك على نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. يعني احنا بنقول عندنا يقين في أن روح الأنبياء وحي، وأن إبراهيم قد أمر بذبح ولدي، هذا يقين، هذا آيات في كتاب الله. فلما لم يفعل إبراهيم، إما يقال أن إبراهيم ترك ذلك عصيانا وحشا، وإما يقال أنه ترك ذلك لحكم آخر من الشر. أي الأمرين ترجحون؟ نقول تاني، من أدلة أو من وجوه الدلالة على أن هذه الآية تفيد نسخ الشيء قبل التمكن من فعله، نقول اليقين أن إبراهيم أمر بذبح ولده، هذا لا خلاف فيه، ثم وجدنا لم يفعل. فهنا عندنا احتمالان. الأول، إما أن يقال أن إبراهيم عليه السلام ترك ذلك عصيانا وحشا، وإما يقول أنه ترك هذا الامتثال لأمر آخر ولحكم آخر نسخ الحكم الأول. أيهما يقال هنا؟ الذي يقال بلا شك أن إبراهيم عليه السلام الخليل الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله إماما للناس لم يكن ليعصي ربه، إذن هو ما حاد عن الذبح إلا لحكم آخر نسخ الحكم الأول. طيب، أيضا من أدلة السنة على قاعدة الباب، أي قاعدة؟ نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد بعثا من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أرادوا الخروج بالفعل: إن النار لا يعذب بها إلا الله، إن وجدتهما فاقتلوهما. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جهز بعثا من الصحابة ليخرجوا إلى غزوة، إلى سرية، إلى ما شابه ذلك، وأمرهم قبل الخروج، نقول مثلا بأيام أو بساعات، قال: إن وجدتم فلانا فلان فاحرقوهما بالنار. فلما هموا بالخروج بالفعل، كانوا خلاص على هبة الخروج، قال: إن النار لا يعذب بها إلا الله، إن وجدتهما فاقتلوهما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا من كيسه، لا يأمر أولا بحرق من أمر بحرقهما اجتهادا منه، بل لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أولا بحرق من أمر بحرقهما كان ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى، ثم نسخ هذا الأمر قبل التمكن من فعله. بمعنى إيه؟ هل نسخ الحرق بالنار وقع مثلا بعد أن وقعت هذه المسألة في أكثر من واقعة ثم نسخة؟ لا، أصالة لم يحرق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، لم يحرقوا الرجلين، بل جاء النسخ بعدها بوقت قليل، بعدها بوقت قليل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن النار لا يعذب بها إلا الله، إن وجدتهما فاقتلهما. أيضا من أدلة ذلك حديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. نحن نعلم أن لحوم الحمر منها الأهلية ومنها الوحشية، الأهلية الإنسية، فالشرع إنما أباح لحوم الحمر الوحشية، أما الإنسية التي هي الأهلية ففي أول الأمر كانت جائزة، بل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أوقدوا النيران لطهيها، ثم جاء النسخ فقال صلى الله عليه وسلم، انظروا في نسخ مسألة القدور، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. فقال صلى الله عليه وسلم: أهريقوا ما فيها، أهريقوا يعني اسكبوا ما فيها، ثم قال: واكسروا قدورها، القدر اللي هو بيتم فيه طهي الطعام، قال: اكسروها. ثم قال رجل من القوم: نهريق ما فيها ونغسلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. حديث البخاري. إذن في أول الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما في القدور لحرمة لحوم الحمر الأنسية، ثم أمر بكسر القدور والأواني التي طهيت فيها، ثم استدرك عليه رجل ويستفسر طبعا لا يعارض، قال: يا رسول الله، نهريق ما فيها ونغسلها، يعني بدلا من كسرها تغسل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك، أي اغسلوها. فهنا جاء الأمر أولا بكسر القدور، وهذا لا يكون إلا بشرع، لأن كسر القدور هذا فيه إتلاف للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فجاء الأمر أولا بكسر القدور، ثم نسق هذا الأمر بغسلها دون كسرها، فهذا أيضا فيه دلالة على نسخ الأمر قبل التمكن من فعله. أيضا في ليلة المعراج حديث أبي ذر في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فرض الله تبارك وتعالى عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، وبعد ذلك لما عاد وقابل موسى قال: عد إلى ربك فإني قد جربت الناس، ويعني ادعو ربك أن يخفف وأوسل ربك أن يخفف عن هذه العدد، إلى أن خففت الصلوات إلى 5 صلوات. فهنا جاء الأمر ب50 صلاة ثم نسخت إلى 5 بعد أن خففت على عدة خطوات ومراحل، فهنا جاء هذا كمثال لتخفيف لنسخ الأمر لنسخ الأمر قبل التمكن من فعله، قبل التمكن من فعله. فأولا جاء الأمر ب50 صلاة ثم خففت في وقتها، يعني مثلا المسلمون ما صلوا 50 صلاة لأيام أو لسنوات ثم خففت، بل نسخ الأمر من 50 إلى 5 قبل أن يتمكن المسلمون من الصلاة في 50 صلاة، بل خففت إلى 5 صلوات. فهذا مثال أيضا لأمر قد نسخه الشارع قبل التمكن من فعله. قال ابن حجر: فيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو التمكن من العمل به، قال: هو اتفاق عن بعض المعتزلة في معكاه ابن العربي. مسألة النسخ بصفة عامة، مسألة النسخ بصفة عامة أحد المسائل الفارقة بين أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة قالوا أن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، يقضي ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ينسخ أحكاما، إما نسخ إلى بدل، إما نسخ إلى غير بدل، والنسخ هذه من دلائل حكمته سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فبمحض العقلية الباهتة أنكر المعتزلة مسألة النسخ، قالوا أن النسخ يستلزم من ذلك البداءة على الله، قالوا وهذا محال. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المعتزلة قالوا يلزم من قولنا بأن الله ينسخ حكما إلى آخر أنه ما نسخ شيئا بآخر إلا لأنه بدا له شيء لم يكن يعلمه. هكذا يقولون أن الله جل لا ينسخ أمرا لأمر آخر إلا وقد جاء هذا النسخ بأمر قد بدا لله بعد أن لم يكن يعلمه. قالوا وهذا ينافي كمال علم الله، لذا لا يقع النسخ. هذه كما تلاحظون مقدمة عقلية، لم يقولوا مثلا بأدلة شرعية، بل جعلوا كما ذكرنا أن هذا ينافي مسألة، أي قالوا أن هذا يستلزم مسألة البداء على الله. معنى البداء، البداء أن الله بدا له شيء لم يكن يعلمه فنسخ شيئا بشيء آخر، وهذا كلام باطل، بل هذا محض عقل قد قابله نص شرعي، بل نصوص شرعية من كتاب، من سنة، من إجماع أمة. وكما ذكرنا القاعدة تقول إيه؟ الوقوع دليل الجواز. أما مسألة البداء هذه، هذا كلام باطل، كلام الله جل وسع علمه كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، يعلم ما كان أي من أمور ماضية، وما يكون من أمور حاضرة، وما سيكون من أمور مستقبلة، ويعلم ما كان ويعلم ما لم يكن أي ما لم يقع، لو كان أي لو وقع، كيف سيكون أي على أي هيئة سوف يكون وقوعه. قال عز وجل عن الكافرين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا إيه شيئا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا يسمى إيه؟ علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. الله يعلم أن من حال المنافقين أنهم لم يخرجوا مع في الجهاد، ولو خرجوا ما بعد كلمة لو هذه لا يعلمها النبي ولا الصحابة. الذي يعلم حال المنافقين إذا خرجوا لا يعلمه إلا الله، هذا من علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ها ثم نقول أيضا أنتم أي المعتزلة نفات النسخ حصرتم نفي مسألة النسخ في أمر يتعلق بعلم الله، وهذا هذه نظرة ضيقة، بل هناك عدة من الحكم في مسألة النسخ، منها كما ذكرنا الابتلاء والاختبار. نعطي مثال على ذلك لنبين أن النسخ له حكم، منها أن الرجل يبتلي عباده. نضرب مثالا على ذلك، لو أن السيد قال لعبده اذهب غدا إلى موضع كذا وكذا وأنت حافي القدمين، يقول اذهب غدا إلى موضع كذا وكذا، مثلا موضع بعيد مثلا، وأنت حافي القدمين. السيد إذ يأمر عبده بذلك هو لا يريد ذات الفعل، لأن هذا أمر فيه مشقة، ولكن يريد فقط أن يعرف مدى انصياع العبد له، وهل سيكون مطيعا له يسمع ويطيع، أم يترفع على سيده. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل قد يفرض أمرا ما من باب الاختبار، والأصل في الأحكام الشرعية أنها شرعت للابتلاء والاختبار. وما سميت التكاليف بهذا الاسم لأنها تفعل بكلفة، تفعل بنوع من الكلفة، الجهاد، ها، الصلاة، الصوم، الزكاة. من الناس من على قدرة أن يقوم الليل كله ولا يخرج درهما لله، هذه نفوس بتختلف، هذه نفوس بتختلف. فلذلك شرعت العبادات إما المالية أو البدنية أو التي تجمع بين الناحية المالية والبدنية. فالله جل يختبر عباده، وأمثل مثال على ذلك قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. أيضا مما اعترض به المعترضون على عدم قولهم بالنسخ، قالوا أن الله تبارك وتعالى إذا علم أنه سينهى عن شيء ما، فما معنى أن يأمر أمرا بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا فيما بعد؟ يعني إيه؟ يعني ما الفائدة أن يأمر بشيء وهو يعلم أنه سينسخ؟ ما الفائدة من أن الله يأمر بأمر ويعلم في علمه الأزلي أنه سوف ينسخ؟ كما ذكرنا أن المسألة مسألة اختبار وابتلاء، وزد على ذلك لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم بقلب هذا العبد، هل ينتوي حقا هذا العبد بنيته أنه يمتثل أم لا؟ وهذا كما ذكرنا موضع امتحان وموضع اختبار للعبد. كذلك أيضا من القواعد المتعلقة بالنسخ قاعدة التخصيص أولى من النسخ. التخصيص أولى من النسخ قاعدة مهمة جدا، تشمل على معنيين من الأهمية بمكان، لابد أن نفرق بينهما، وهو معنى التخصيص ومعنى النسخ. فارق بين النسخ والتخصيص: النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. نقول تاني، النسخ ان انا نلجل يرفع حكم ثابت، يعني حكم موجود بين الناس بالفعل في زمن الوحي طبعا، يرفع هذا الحكم الذي ثبت بنص شرعي، يرفع بنص آخر جاء متأخرا عنه. لذلك من شروط النسخ أن يكون نص الناسخ ثبت بالتاريخ أنه جاء متأخرا عنه، يعني يثبت حكم مثلا في السنة السابعة من الهجرة ثم ينسخ بنص آخر في السنة التاسعة مثلا، ده اسمه نسخ. إن حكم بيترفع، هذا الحكم ثبت بدليل شرعي فيرفع بدليل آخر متأخر عنه. أما التخصيص فلا، التخصيص أن اللفظ الذي أفاد العموم يأتي نص آخر فيرفع بعض أفراده. بمعنى لما نقول مثلا قال تبارك تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، هل هذا النص القرآني منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التماثيل؟ الحديث في الصحيح، حديث جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التماثيل والأصنام والخمر. هل هذا النص الشرعي اللي هو في السنة من نسخ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التماثيل والخمر والأصنام والميتة، هل يقال أن هذا النص نسخ قوله تعالى وأحل الله البيع؟ لا، ليس هذا نسخ، إنما غايتنا في الأمر أن الآية جاءت بلفظ عام والحديث خصص هذا العموم. إذن يبقى العام على عمومه في أن كل بيع بين الناس هو على الحل، ومن ادعى حرمة بيع ما فعليه بالدليل، هذا نص عام، ونخص منه فقط بعض البيوعات التي حرمتها السنة، ويبقى النص إيه؟ الآية يبقى محفوظا، لم ينسخ قط، يبقى محفوظا وأحل الله البيع. وإنما فقط قصت السنة بعض البيوعات بالتحريم، كبيع كالنهي عن بيع الهرة، الكلب، الخمر، الميتة، الخنزير، الأصنام، الدرهم بالدرهمين، الصاع بالصاعين، إلى آخر ذلك. إذن نلحظ من خلال هذه المقدمة أن النسخ يفترق عن التخصيص، وبينهما أوجه اتفاق واختلاف، بين النسخ والتخصيص كما يقال يتفقان أم يفترقان، يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان، يتفقان أي نسخ والتخصيص في زوال الحكم الشرعي عن بعض الأفراد، وده موضع إيه؟ موضع اتفاق. ويختلفان في أمور، منها أن التخصيص يبين أن الذي خرج عن العموم اللي هو المخصوص لم يكن المتكلم قد أراده بلفظ يدل عليه، أما النسخ فلا، فالنسخ جاء نص نسخ حكما متأخرا متقدما عليه، متقدما عليه. أيضا من أوجه التفريق يشترط في النسخ أن يكون الناسخ ثبت تأخره عن المنسوخ، النص الناسخ لابد أن يكون متأخرا في التاريخ عن النص المنسوخ، وهذا لا يقال به في التخصيص، فيجوز أن يكون المخصص جاء مقترنا مع النص العام. نقول تاني، من الفوارق بين النسخ والتخصيص، من شروط النسخ التي هي رأس في شروط النسخ أن يكون النص الناسخ جاء متأخرا من الناحية الزمنية عن النص المنسوخ. ده مثلا النص المنسوخ في السنة السابعة يأتي النص الناسخ في السنة التاسعة، وليس لأي أحد أن يدعي أن نصا نسخ نصا آخر إلا إذا أتى بالدليل على أن هذا المنسوخ جاء متأخرا وأن هذا الناسخ جاء متقدما، حتى يأتي بالدليل على أن هذا النص الناسخ جاء متأخرا وأن هذا المنسوخ كان متقدما. أما التخصيص فلا، فيجوز أن يكون المخصص جاء مقترنا مع النص العام كالتخصيص بالصفة أو الشرط أو غير ذلك. كما ذكرنا أن التخصيص أولى من النسخ، لأن التخصيص فيه الأخذ بكل الأدلة وإعمال الأدلة واجب في مجموعها، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. من الفوارق أيضا بين التخصيص وبين النسخ أن التخصيص لا يكون إلا بنص من شريعتنا، أما النسخ فلا، فيجوز النسخ أن تنسخ شريعة شريعة أخرى، فكم من أمور كانت جائزة في شرائع من قبلنا جاء شرعنا بنسخها، كالسجود لغير الله على سبيل التحية كان هذا جائزا في شريعة يوسف عليه السلام، ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا معاذ لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك أيضا الامتناع عن الكلام وأخذ ذلك عبادة لله، قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم، قالت نظرت ثم قالت فلن أكلم، فدل ذلك على أن الامتناع عن الكلام كان نذرا وعبادة يتقرب بها إلى الله، جاء شرعنا فنسخ ذلك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل واقفا في الشمس امتنع عن الجلوس وعن الكلام، قال مروا فليتكلم، وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صمات يوما إلى ليلة. مسألة الإضراب عن الطعام والإضراب عن الكلام كل هذا من الاختراعات، من أضرب عن الطعام لأي سبب ما حتى أدى ذلك به إلى الموت كان قاتل لنفسه. قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه مما استورده المسلمون من شريعة الغرب، الامتناع الإضراب عن الطعام وما شابه، هذا من المحرمات بل من عظائم الأمور. طيب، أيضا من أدلة أو من أوضح من الفارق بين التخصيص وبين النسخ أن التخصيص يكون لبعض أفراد العموم، أما النسخ فقد يأتي على الحكم الشرعي بالكلية بمعنى إيه؟ بمعنى أن قد يأتي حكم شرعي فيأتي آخر بعد ذلك ينسخه كله، ينسخ الحكم كله، كما ذكرنا في مسألة ذبح إبراهيم، وكما ذكرنا في مسألة كسر القدور التي كانت تطهى فيها الحمر الإنسية، وكما ذكرنا في مسألة الحرق بالنار، كان في أول الأمر يشرع الحرق بالنار، فجاء النسخ وقال نسلم لا تحرق بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار، فالنسخ قد يأتي على الحكم كله فينسخه، أما التخصيص فلا، التخصيص يأتي على حكم فيستثني بعض أفراده ويترك إيه؟ باقي الأفراد، معنى حل الله البيع، هذا النص باق إلى يوم القيامة، الأصل في البيع في البيوع الحل، ومن ادعى حرمة بيع ما كان عليه الدليل وإلا كان قائلا على الله بغير علم، فهذا الحكم باق إلى يوم القيامة وحل الله البيع، مع استثناء بعض البيوعات المحرمة التي نص الشارع على حرمتها، لذلك قال التخصيص ها يأتي على الكل، أما النسخ يأتي على الكل، أما التخصيص فيأتي على الأفراد فقط. أيضا من أدلة من الفرق بين التخصيص وبين النسخ أن التخصيص لا يرد إلا على عام، لأن اسمه إيه؟ اسمه تخصيص، هو هيخصص إيه؟ لابد أن يخصص نصا عاما، أما النسخ فقد ينسخ حكما عاما وقد ينسخ حكما خاصا. إذن قاعدة الباب والفرق كثيرة بين التخصيص وبين النسخ، إذن قاعدة الباب تقول أن التخصيص أولى من النسخ، لماذا؟ لما نقول حينما نأتي إلى مسألة فنقول هل فيها تخصيص أم نسخ؟ لما نقدم التخصيص على النسخ؟ فهذا له يعني أسباب إن شاء الله نرجئها إلى الغد مع بحث القواعد الأصولية بين التأصيل وبين التطبيق، هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم إن الحق حقا ارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله نستكمل الكلام عن قاعدة التخصيص أولى من النسخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.